الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فجاء في الحديث الذي ذكره الإمام عبد الواحد بن عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الأذان، حيث ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء ابن أم مكتوم. هذا الحديث ذكره المصنف هنا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد جاء من طرق كثيرة، من حديث عائشة، ومن حديث سمرة ابن جندب وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بألفاظ متقاربة، وكلها تدل على أن أذان بلال هو قبل دخول وقت الصلاة، وأن أذان ابن أم مكتوم عند دخول وقت الصلاة. فالحديث من حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي مشهور، وسبقت معنا ترجمته غير مرة. وبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وارضاه من القدماء المشهورين من الصحابة الذين تقدم إسلامهم، وهو أول من أسلم من الموالي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان قد اعتقه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع، وكان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ملازما لأذانه عليه الصلاة والسلام، كان ملازما يعني مؤذنا ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر. ووفاته سنة 20 من الهجرة. وأما ابن أم مكتوم فاختلف في اسمه، وقيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه عبد الله، وهو أيضا من القدماء الذين سبق إسلامهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن استشهد في القادسية، وهو كان يبصر، ثم بعد ذلك عمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبقي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وذكروا أنه خرج في زمن القادسية وكان مع الصحابة في هذه الغزوة فاستشهد فيها، وقيل أنه رجع إلى المدينة وعاش فيها بعد ذلك سنتين، ثم توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو أيضا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمؤذنون الذين كانوا يؤذنون للنبي عليه الصلاة والسلام أربعة، فمنهم بلال بن رباح وهو المؤذن الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام وللأذان للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أيضا ابن أم مكتوم، حيث كان يتناوب مع بلال في أذان الفجر، يؤذن بلال الأول ويؤذن ابن أم مكتوم الثاني. ومنهم سعد القرض أو القرض، وهذا أيضا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم ابن أبي محذورة، وهذا الذي كان على الأذان بمكة، كان الأذان بمكة حيث استقر فيها بعد الفتح. وابن أم مكتوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلفه إذا خرج من المدينة فيؤذن بها للناس. فقال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل. وهذا فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام الشرعية تبعا لما أمره الله تبارك وتعالى به: نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقول عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس الذي نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال كان يؤذن بليل، وأن ابن أم مكتوم يؤذن في الوقت الذي يدخل فيه أو تدخل فيه الصلاة. فقال: إن بلالا يؤذن بليل. فيستفاد من هذا عناية النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الأحكام الشرعية، ويستفاد أيضا أن الأذان الأول لصلاة الصبح يكون قبل وقته، يكون قبل الوقت، وهذا في قول جمهور العلماء خلافا للأحناف أو لما ذهب إليه أبو حنيفة وكذلك سفيان بن سعيد المسروق الثوري رحمة الله تعالى على الجميع. فجمهور العلماء يرون أنه لا يجوز أن يكون الأذان في غير الوقت إلا ما شرع في الفجر، فإن الأذان الأول يكون قبل الوقت، وهذا في قول جمهور العلماء. وعند ذلك دليله هو هذا الحديث: إن بلالا يؤذن بليل، فدل على أن الأذان في غير وقت، بدأنه قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذنوا بمنكم، يعني أنه لا يزال الأذان الثاني الذي به يدخل وقت الفجر فيمتنع عن الصائم الأكل، وإذا امتنع عن الصائم الأكل فقد حلت له الصلاة. وهذا يبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، وهو حديث صحيح: الفجر فجران، فجر تحل فيه الصلاة يحل فيه الأكل وتحرم فيه الصلاة، وفجر يحرم فيه الأكل وتحل فيه الصلاة. الفجر الأول هو الفجر الكاذب، والثاني هو الفجر الصادق. فالفجر الكاذب أي الذي لم يدخل فيه وقت الصلاة، فالأكل في ذلك حلال بالنسبة للصائم، لكن يحرم عليه أن يصلي صلاة الصبح، وإنما يصلي ما شاء من النافلة. أما صلاة الصبح فتحرم عليه لأن وقتها لم يدخل بعده. وأما الفجر الصادق فهو الذي يكون وقت الصلاة فيه قد دخل، فيجوز للمسلم أن يصلي صلاة الصبح، ولكن عند ذلك يحرم عليه أن يأكل. وبالتالي فما كان قبله من الأذان فليس هو أذان في الوقت، وإنما هو قبل الوقت. وهذا يفسر قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل. فقالوا أن هذا الأذان يكون قبل الوقت، ثم اختلفوا متى يؤذن لذلك. قيل بعد سدس الليل الأول، وقيل بعد نصف الليل، وقيل في ثلث الآخر يشرع هذا الأذان. والأقرب للصواب أن هذا الأذان إنما يشرع قبل الأذان للفجر الصادق بزمن يسير، وهذا يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من رواية أخرى يقول فيها عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل ليرتاح قائمكم ويستيقظ نائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أو نحو هذه العبارة. فهذا يدل على أنه يكون قريبا من الأذان الثاني اللي هو الأذان الفجري الصادق. وجاء في الحديث أنه قال، راوي الحديث قال: ولم يكن بين ذلك إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. يعني كان بلال مع ابن أم مكتوم يتناوبان الأذان، فيأتي بلال ويصعد ويرتقي فيؤذن، وبعد نهاية أذانه ينزل من المكان المرتفع ثم يصعد ابن أم مكتوم، ويستغرق ذاك زمنا يسيرا لأن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يبصر، فيبقى على المكان المرتفع حتى يقال له أصبحت أصبحت، فيشرع في الأذان. إذن فبينهما نزول وصعود، وهذا لا يستغرق زمنا طويلا، ثم ينتظر يسيرا فيقال له أصبحت أصبحت أصبحت، فتقريبا يقول بينهما أي الأول والثاني مدة 10 دقائق ربع ساعة أنا الأكثر، 10 دقائق ربع ساعة هذا أكثر ما يكون، وأقصاه إذا زدنا 20 دقيقة فلا يزيد. أما أن يكون بين الأذان الأول والثاني نصف ساعة أو ساعة أو أكثر هذا على خلاف السنة، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه مشروع في سدس الليل بعد سدس الليل الأول، وبعضهم يقول مشروع بعد النصف الأول، وبعضهم يقول في الثلث، لكن الأقرب وخاصة أن المراد منه إيقاظ النائم واستراحة القائم هذا يكون قريبا من الأذان الثاني، فإذا هو مشروع قبل الأذان قبل الوقت ويكون قريبا من الأذان الثاني بدليل الحديث الذي ذكرناه، وهو أنه يكون بين الأذانين قدر نزول المؤذن الأول وصعود المؤذن الثاني. كذلك يستفاد من الحديث جواز اتخاذ أكثر من مؤذن في المسجد الواحد، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين، كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين، أما المؤذن الملازم في الحضر والسفر فهو بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وابن أم مكتوم كان يؤذن مع بلال يتناوب معه في الأذان الأول والثاني، والحديث دل على مشروعية اتخاذ مؤذنين. وهل يصح اتخاذ أكثر؟ بعضهم قال يقتصر على مؤذنين، وبعضهم قال يصح اتخاذ 4 كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم 4، ولكن سعد القاضي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله مؤذنا عند الحاجة، وابن أبي محذورة كان أذانه بمكة، فإذا احتاج المسجد لأكثر من مؤذن جاز اتخاذ مؤذنين ولا بأس في ذلك. فقال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كذلك الحديث دل أيضا على التناوب في الأذان واتخاذ أكثر من مؤذن، كذلك يستفاد منه الوقت الذي يؤخر إليه السحور، فكلوا واشربوا أي أنه صلى الله عليه وسلم أذن في الأكل والشرب، أذن ماذا؟ في الأكل والشرب حتى يأتي أذان الفجر الصادق، ففيه الإشارة إلى أن السحور مشروع طيلة الليل حتى يدخل الفجر الصادق، حتى يدخل ماذا؟ الفجر الصادق، فنهاية السحور بتبين الفجر الصادق كما قال عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى تتبينوا بياض النهار من سواد الليل، أي أنه يطلع. وهذا الحديث جاء من غير طريق، فيستفاد منه أن نهاية السحور أو نهاية زمن السحور هو تبين البياض بحيث أنه يظهر أن الفجر قد طلع، وليس المقصود قبيل ذلك. وهنا اختلاف العلماء في آخر زمن السحور، فبعض العلماء توسع وكان على ذلك بعض الصحابة، فكانوا يرون السحور إلى أن ينتشر البياض في الأرض كما جاء في حديث حذيفة عند النسائي وغيره، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا للصلاة فهو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا جاء ما يؤيده عن طريق كثير من الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وغير من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. ولكن هذه الآثار يعني إما أن يقال أن الأمر الأول في بداية الصيام كان على ذلك وهو جواز الأكل إلى غاية الإسفار وانتشار البياض، ثم جاء ما يدل على النسخ وهو أنه يتبين الفجر فيكتفى بذلك ولا يزيد عليه، وإما أن يقال أن هذا من فهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن هذا الذي وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في واقعة واحدة معينة، ولا يستفاد ولا يفهم من ذلك أنه كانت عادته عليه الصلاة والسلام المطردة. والحاصل أن الحكم الذي استقر عليه أمر السحور هو أن يؤخر إلى أن يتبين ويظهر لك الفجر. وابن أم مكتوم كان لا يؤذن إلا حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخل وقت الصبح. أصبح بمعنى دخل في الصبح، ودخل في الصباح بمعنى أنهم يتبينون النهار فينادونه، وليس إلى أن ينتشر النهار، وليس إلى أن ينتشر النهار. والمسألة هذه تأتي إن شاء الله بوضوح وشرح أكثر على في كتاب البخاري كتاب الصيام كما نحن في صدد شرحه، وقد توقفنا عند هذا الحديث يوم أمس ونأخذه بإذن الله عز وجل اليوم ونوسع في شرحه بإذن الله تعالى. فهذا هو الوقت الذي ينتهى إليه، وفيه مسائل أيضا فرعية سيأتي ذكرها في درس الصيام بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك يستفاد من الحديث مشروعية أذان الأعمى. فابن أم مكتوم كان أعمى وكان هو الذي يؤذن، وكان ماذا؟ هو الذي يؤذن، فأذانه مشروع والائتساء بأذانه جائز. وقال بعض العلماء ويستفاد من ذلك التقليد البصير للأعمى في الأذان، تقليد البصير للأعمى في الأذان. ولكن يقال أن ابن أم مكتوم ما كان يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فإذن هو معتمد على من؟ على قول من يبصر. والذي يسمع الأذان اعتمد على أذان ابن أم مكتوم المعتمد على تصريح وشهادة البصير، فصار التقليد من البصير للبصير وليس لمجرد كونه أعمى. ولذلك يفصل الأمر هنا فيقال هذا الأعمى إذا كان إنما يؤخذ بأذانه وندائه، إذا كان قد عرف عنه أنه صاحب تجربة، أنه صاحب تجربة واختصاص بمعرفة الأوقات، أو أنه لا يؤذن إلا اعتمادا على قول من يعتمد قوله، فها هنا يقلد الأعمى أو يؤخذ بنداء وأذان الأعمى. فماذا؟ فيرتب على ذلك الأحكام مما يتعلق بالصلاة ومما يتعلق أيضا بالصيام، مما يتعلق أيضا بالصيام. ومسألة الأعمى لا أحكام شرعية كثيرة، لا أحكام شرعية كثيرة في مسائل تتعلق بنفسه في العبادة، ومسائل تتعلق بغيره أيضا، يا في العبادة أو في المعاملة، كشهادته وإقراره ونحو ذلك مما يعني يذكر في كتب الفقه. فقال عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا، الصيغة صيغة الأمر، والمراد به الإرشاد والإباحة، الإرشاد والإباحة. وقد يقال هنا أنه أمر بعد نهي، يعني نهينا عن الأكل في رمضان إلى غاية الإفطار عند غروب الشمس، وبعد ذلك كل واشرب حتى يتبين الفجر، فهو أمر بعد نهي، فيرجع إلى ما كان عليه من قبل، وهو أن الأكل مباح مأذون فيه، لكن هو مباح مأذون بماذا؟ بالجزء. ولهذا يقرر علماء المقاصد في هذه المسألة أن مما جاءت له الشريعة هو حفظ النفس، وحفظ النفس يكون بإطعامها وإعطاء ما تستحقه من القوت. ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن الأكل واجب بالكل مباح بالجزء، يعني تأكل هذا ولا هذا أو هذا، تأكل صباحا مساء مرتين في اليوم، مرة ثلاث أربع، هذا مباح. ولكن في الجملة هل يجوز لك أن لا تأكل؟ لا يجوز، يجب عليك الأكل في الجملة في الكل، وبالجزء فالأمر في ذلك مباح. فقوله عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا يحمل الإباحة، لكن الإباحة هنا واقع على الجزء، أما الكل فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه أو أن يمتنع عن الأكل. والامتناع عن الأكل صيام، والصيام عبادة، ولا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم أن ما يقع من بعض الناس من إضراب عن الأكل هذا مما لا يجوز، وهو دائر بين أمرين، يا المعصية يا الإشراك، لأن الصيام عبادة، فكيف تصوم لغير الله؟ فكيف يكون صيامك لغير الله؟ امتناع عن الطعام لغير الله، فهذا مما لا يجوز. أو أن تكون من باب المعصية، والبدن ملك لله تبارك وتعالى، ولا يجوز إذايته بحال من الأحوال، كما قال عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة أيضا في الآية. إذا فكلوا واشربوا حتى للغاية يؤذن ابن أم مكتوم، حتى تسمعوا نداء ابن أم مكتوم، فيواصل الأكل إلى غاية نداء ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، فقد كان يؤذن إذا تبين الصحابة الفجر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكان الأذان الأول لبلال، وكان الأذان الثاني لابن أم مكتوم. جاء في بعض الأحاديث حديث ابن عمر عند ابن خزيمة وغيره أن الذي يؤذن الأذان الأول هو ابن أم مكتوم، والذي كان يؤذن الأذان الثاني وهو بلال. بعض العلماء ضعف الحديث وقال الحديث لا يصح، وبعض العلماء قال الحديث مقلوب، عوض أن يقال إن بلال يؤذن بليل وابن مكتوم يؤذن حتى يصبح، قال عكس، فهذا نوع من القلب. وبعض العلماء ذهب إلى الجمع كما أشار إلى ذلك الحافظ الحجر في الفتح، فقال إن بلال هو الذي كان يؤذن الأذان الثاني، وابن أم مكتوم هو الذي كان يؤذن الأذان الأول، ولكن أصاب بلال رمد في عينه فصار لا يتبين الفجر، ولعله يخطئ فيقدم الأذان أو يؤخره، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن الأول وأخر ابن أم مكتوم للثاني، لأنه يعتمد على أذان من يرى فيقال له أصبحت، وصار الأمر على هذه الحال. ولكن هذا يصار إليه بعد ثبوت الحديث اللي هي رواية ابن خزيمة، في حين أنه قد تكلم فيها بالضعف، فعلى ضعفها فلا نحتاج إلى هذا الجمع، وعلى أنها ثابتة فهذا الجمع أقرب ما يكون، هذا الجمع أقرب ما يكون. إذن فنداء الفجر له أذانا، وقت الفجر له نداءان، نداء قبل وقته ويكون قريبا من نداء الذي يدل على ماذا؟ على دخول الوقت. الأول يسمى الأذان الأول، ثم ماذا يسمى الآخر؟ يسمى الأذان الثاني، يسمى الأذان الثاني. فالأول يكون في قبيل الفجر الصادق، يعني يكون الفجر كاذب، والثاني يكون في الفجر الصادق. الفجر الكاذب هو يعني سمي كاذبا لأنه فيه نوع كذب، بحيث أن النهار يطلع ثم يزول، يعني جهة المشرق يظهر خيط يفصل السماء يقسم على اثنين وهو خيط أبيض، فقد يعني يخيل لك أنه وقت الفجر، ثم سرعان ما يزول هذا الخيط ويأتي بعده ظلام، فسمي فجرا كاذبا. وأما الصادق فيأتي بياض منتشر من جهة المشرق على اليمين والشمال، وبعده يأتي بياض وبياض وبياض إلى أن يطلع النهار ثم يطلع الشمس، فسمي بماذا؟ سمي ذلك بالفجر الصادق، سمي بماذا؟ بالفجر الصادق. هذا في الجملة ما يمكن يذكر من الأحكام ومن الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. ووجه إرادة المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الباب واضح، وهو إشارة إلى أن الفجر له أذانين، له أذانان، أذان أول وأذان ثاني، وكل منهما بنفس الألفاظ، إلا أنه يزاد في النداء الصلاة خير من النوم. والخلاف في ذلك بين العلماء، هل تقال في الأذان الأول أو تقال في الأذان الثاني؟ والأقرب للصواب كما دل عليه حديث ابن عمر وحديث ابن أبي محذورة عند النساء وغيره، وصحيح أن قول الصلاة خير من النوم إنما تكون في الأذان الأول، هذا أقرب للصواب وهو قول كثير من أهل العلم، ورواية أيضا في مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه، ورواية أخرى يقال أنها تقول أنه في الأذان الثاني، ولكن الدليل لا يقوى على ذلك، والأقرب أنها تقال في الأذان الأول، أنها تقال في الأذان الأول. ولكن الذي شاع وذاع وانتشر هو جعلها في الأذان الثاني، وهذا هو الذي يعني مختار فيما يفتى به في البلد، وإن كان قد أفتي من قبل بأنها في الأذان الأول، والفتوى الأعلى أنها في الأذان الثاني، ولعله من باب حفظ العبادة على الناس خشية أن يختلط عليهم الأمر يعني تقر في الأذان الثاني، وإن لا فالأقرب للسنة أنها في الأذان الأول. فإذا أذن الشخص لنفسه في جماعة كانوا يعني في مكان فأذنوا الأول والثاني، فإنه يؤذن لهم ويقال حصلت خير من النوم في الأذان الأول ما دام يخص جماعة يعرفون مثل ذلك، هذا أقرب للسنة، وخاصة إذا تؤمن الفتنة فإنه يؤتى به بالأذان الأول. ولكن ما دام ساعة وذاع بين الناس واشتهر ذلك، فمما يؤمر به المسلم أن يحفظ العبادة على الناس، فلربما أتى بها فيعني يفهم الصائم أن ذلك يعني يمنعه من الأكل في حين أنه هو الأذان الأول والأكل له جائز، والعكس بالعكس أيضا، والعكس بالعكس أيضا. وبعض أهل العلم يرى في هذه المسألة أنه مما يقال فيه أن حكم الحاكم يرفع الخلاف فيستقر الأمر على ما اختير من المصلحة المعنية في هذا الباب فيقر على ما هو عليه، وإلا فالأقرب للسنة، وإذا استطاع ذلك أن يفعل مع درء الفتنة واجتنابها فأن يكون في النداء والأذان الأول. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.